بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للأول من شهر رجب عام 1417 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والدرس هو 56 من دروس تيسير العزيز الحميد، وهو الكتاب الذي يتحدث عن توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو المقصد الذي من أجله خلق الإنسان، وتوحيد العبادة له أركان وشروط، ويجب على المسلم أن يتعلم هذا التوحيد، فإنه لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا بهذا التوحيد، ولا سعادة للإنسان في الدنيا إلا بهذا التوحيد، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله. وكثير من المسلمين لا يعرف معنى هذه الكلمة، ويعيش طوال حياته قد يؤدي بعض الفرائض ولكنه لا يعرف معنى هذه الكلمة، وهذا لا يعذر في جهله بها، فإن الإنسان قد يعذر بالجهل ببعض الأمور الدينية، إما لوجوده في مكان ليس فيه علم شرعي، وإما لوجوده في زمن ليس فيه علم شرعي، وإما لعجزه عن معرفة أو فهم بعض القضايا. لكن الإنسان إذا كان قادرا على الفهم ويعيش في مكان يستطيع فيه أن يفهم، وفي زمان يستطيع فيه أن يتعلم، ثم يقصر، فإنه لا يعذر يوم القيامة. وهذه الكلمة العظيمة التي خلق الإنسان من أجل تحقيقها، وبعثت الرسل من أجل تحقيقها، وأنزلت الكتب من أجل تحقيقها، ولا نجاة للعبد يوم القيامة إلا بتحقيقها. وهذا الكتاب يتحدث عن هذا المعنى، ومعنى تحقيق لا إله إلا الله. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الباب 11، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فإن الحياة مملوءة بالخير والشر، والحياة مملوءة بأنواع المخلوقات، والإنسان فيها ضعيف، ويحتاج إلى من يلجأ إليه ومن ينزل حاجته به. الإنسان فقير محتاج، فقير بالذات، خلق فقيرا، ولو ملك الأموال، ولو تسنم أعلى المناصب، فإنه فقير، ويحتاج إلى من يعينه في حياته، يحتاج إلى من يحميه في حياته، يحتاج إلى من يلوذ به في حياته، ولا ملاذ إلا الله عز وجل. والإنسان عندما ينقص توحيده يلجأ إلى غير الله، ويستعيذ بغير الله، ويتعلق بغير الله، وهذا شرك في العبادة، شرك في التوحيد، قد ينقض التوحيد من أساسه. فيجب على المسلم أن يتعلم وأن يعرف كيف يحقق التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الباب من أبواب الكتاب هو نموذج أو فرد من أفراد التوحيد في هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا وإياكم التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. نستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. ووزرا كما قال تعالى: كلا لا وزر، أي لا حماية. نعم. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا، نعم وزرا بمعنى معتصما وملجأ. هنا استفتح الشارح رحمه الله بيان معنى الاستعاذة في اللغة والاصطلاح. فمعنى الاستعاذة في اللغة هو الالتجاء والاعتصام والتحرز، هذا معناها في اللغة. لكن في الشرع أو في الاصطلاح هو الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك من هذا الشيء الذي تخافه. وكم في الحياة الدنيا من أشرار، إما شر في بعض الإنس، وإما شر في بعض الجن والشياطين، وإما أشرار أخرى لا نعلمها. من يعصمك منها؟ الله عز وجل. فالمستعيذ، فالمسلم لا يستعيذ إلا بالله. والاستعاذة هي دفع الشر الحاصل أو المتوقع. لهذا في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من وقوعه. تستعيذ بالله من قبل أن يقع. فالإنسان يستعيذ يهرب إلى من يعصمه من الشر، يهرب إلى من يعصمه من أهل الشر. إلى من يهرب؟ إلى الله عز وجل. فمعنى هنا يسمى معاذا وملجأ ووزرا، يعني عاصما وحاميا ومعيذا لمن يستعيذ به، وهو الله عز وجل. نعم. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم. ابن القيم رحمه الله له تفسير لسورتي المعوذتين تحدث فيها عن معنى الاستعاذة، وهذا جملة من كلامه رحمه الله. فهو يقول أن الاستعاذة هي الهروب مما تخافه إلى من يؤمنك، إلى من تجد بجواره الأمن. وهذا لا يمكن إلا في حق الله عز وجل. ولهذا امرأة فرعون وهي امرأة المؤمنة في بيت الكفر والإلحاد، عندما أرادت أن تسأل الله عز وجل الجنة قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: قدمت طلب الجوار قبل الدار، لأنها تعيش في خوف، في بيت من يزعم الربوبية، في بيت من يحارب دين الله عز وجل ويحارب رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي تعيش في خوف. وأول ما طلبت الأمن: ربي ابن لي عندك، ما قالت ابن بيتا، قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهي تشعر بخوف وقلق وتسأل الأمن قبل الدار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: سألت الجوار قبل الدار، لأنها تعلم أن من كان عند الله عز وجل وفي جواره فإنه لا يخاف ولا يخشى. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: ما يكون في القلب من إحساس العبد المؤمن بحاجته إلى الله عز وجل واطراحه بين يديه وانكساره أمامه عز وجل أمر لا تحيط به العبارة. إن العبارات وضعت للدلالة على المعنى، وقد يقوم بالقلب من المعاني ما لا تحيط به العبارة. فمثلا لو قيل الإنسان أنه يحب كذا، الحب مثلا، يحب الله، يحب المال، يحب كذا، هذه كلمة تحتها أنواع من الحب. قد يكون في قلب الإنسان من الحب لله عز وجل ما لا تستوعبه العبارة، وقد لا يكون في قلبه من الحب إلا القليل. فهذا يسمى في اللغة من الاشتراك اللفظي. مثلا النور يطلق على نور الشمس، ويطلق على نور السراج، وكلها نور، لكن تسمى نور وهذا يسمى نور، وبينهما من التفاوت ما الله به عجيب. يسمى هذا من المشكك، يعني اللفظ لا يحقق الدلالة بكاملها، فقد يطلق على النور الصغير نورا ويطلق على الشمس نورا. فإذا الألفاظ لا تستطيع أن تفي بما في القلوب من المعاني. فإذا ما في قلب المؤمن من حبه لله وتعظيمه لله ورغبته في أن يعينه ويعيده أمر لا تحيط به العبارة، لأن العبارات وضعت للدلالة على المعنى، وقد يكون المعنى أعظم مما تدل أو مما يدل عليه اللفظ. نعم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير، وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء. يعني هنا ابن كثير رحمه الله يفرق بين اللفظين أعوذ به وألوذ به، وفي الحقيقة أهل اللغة لا يفرقون، فكلاهما سواء، استعاذ به أو لاذ به كلاهما بمعنى واحد، لكن قد يكون في الاستعاذة معنى أكثر في الشر، وقد يكون اللياذ معنى أكثر في الخير، وإلا كلاهما أهل اللغة جعلوها بمعنى واحد. نعم. فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة وهو يستعيذ بالله عز وجل من كثير من الشرور، فاستعاذ بالله من فتنة الدنيا وفتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الدجال وسوء الهرم والمغرم وقهر الرجال، استعاذ من أشياء كثيرة في حياته عليه الصلاة والسلام. يستعيذ بمن؟ يستعيذ بالله عز وجل. والأحاديث النبوية كثيرة في الاستعاذة، وهذا معنى قوله تواترت، ولهذا يقول هذا هو مقصد الباب أن الاستعاذة عبادة، فإذا صرفتها لغير الله فقد أشركت مع الله غيره. إذن لا ينبغي للقلب أن يلجأ في حاجاته إلا إلى الله، فهذا هو التوحيد. لكن إذا مال القلب وتعلق بغير الخالق عز وجل كان هذا نقصا في التوحيد إن لم يكن نقضا له، فلابد للمسلم ألا يستعيذ وألا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هذه الآيات نزلت أو جاءت تعقيبا على مواطن في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من أسلوب القرآن العجيب، فإن هذه الآية سبقها قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جاءت في موطن الدعوة. والآية الثانية نفس الشيء بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع يعني أبناء الدعوة. وقوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كلها جاءت في موطن الدعوة. وكذلك قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الإنسان في مقام الدعوة يواجه الشخصا أو أشخاصا يريد أن يدخلهم في دين الله أو أن يقنعهم بقضية دينية. هنا الشيطان يحضر، يريد الشيطان أن يفسد هذا الموقف. أرأيتم في الصلاة إذا حضر الإنسان وقت الصلاة فقام بين يدي الله عز وجل، فإن الشياطين تحضر في هذا الموقف وتشغله بحاجاته الدنيوية حتى تنسيه صلاته. لماذا؟ لأن الشياطين تحسد المسلم على هذا الموقف. كذلك في الدعوة، الدعوة موقف هو إدخال إنسان في دين الله، إنقاذه من النار أو إقناع نفس بالإقلاع عن معصية، أو إقناع شخص بفعل ما أمره الله به. فالشيطان هنا يأتي ويجعل المخاطب يتكلم بكلمات قاسية، وأنت ما قال الله استعذ من خصمك، لا، الشيطان لا يفسد عليك هذا الموقف، لا يفسد عليك هذه الفرصة، فإنه سيحضر الدعوة، سيحضر هذا الموقف، سيغضبك، سيدفعك للانتقام، سيدفعك لمقابلة السيئة بالسيئة. والله يقول عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ما قال بالحسنى، بالتي هي أحسن، أحسن ما تملك من الكلام. وإن خاطبك هذا بكلام سيء، وإن واجهك مواجهة سيئة، ادفع بالتي هي أجمل وأحسن وأكمل، فإنك أنت في ميدان، في موطن تريد فيه إنقاذ إنسان من النار. الشيطان يحضر ويريد أن يغضبك، فيجعل هذا المخاطب، لأن هذا المخاطب إن كان كافرا فهو لعبة في يد الشيطان، وإن كان فاسقا فكذلك لعبة في يد الشيطان، ويريد أن يؤذيك. فأنت إن قابلت السيئة بالسيئة فإنك تستجيب للشيطان، والله يقول: استعذ بالله من الشيطان. هنا الشيطان سيحضر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هنا فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، احتمي بالله عز وجل من الشيطان، فإنه سيفسد هذا الموقف. هذا عجيب، أربع مواطن لم يذكر الأمر بالاستعاذة من الشيطان إلا في خمسة مواطن: عند قراءة القرآن لأنه كلام الله وفيه الخير وفيه الدلالة على الإيمان، وفي مواطن الدعوة إلى الله فقط. وقد وردت في مواطن الدعوة أكثر، لأن الإنسان الداعية هنا يواجه موقف فيه شخص أو أشخاص ليسوا مسلمين أو فيهم فساد وفسق، وسينقذهم من هذا الفساد، فيجعلهم يتكلمون بكلام سيء. فإن لم تكن متنبها إلى هذا المقصد فإنك تفسد هذا الموقف، والله يربيك ويعلمك: يا عبدي إذا كنت في ميدان الدعوة فإن الشيطان سيحضر ويريد أن يفسد هذا الموقف، فاحذر، إلجأ إلى الله ليحميك من الشيطان. ما قال ليحميك من خصمك، لا، هذا الخصم مسكين، هذا مسكين مبتلى، فترفق به وإن آذاك. ويذكر قصة يذكرها إخواننا أهل التبليغ، يقولون: ذهبوا في مسجد من المساجد وكان معهم طفل صغير أو يعني في سن الثاني عشرة، فوصلوا إلى مسجد، قال أهل المسجد: لنا جار لا يأتي إلى المسجد، ونحب أن تبعثوا بعضكم حتى يدعوه إلى المسجد. فأرسلوا هذا الطفل الصغير أو هذا الولد الصغير الذي عمره في الثانية عشرة أو في العاشرة، وأوصوه بآدابهم. فعندما طرق الباب خرج إليه صاحب المنزل بملابس المنزل، يعني الملابس التي يلبسها في منزله. فقال: ماذا تريد؟ قال: نحن إخوانك وأهل المسجد، نحبك في الله وندعوك إلى أن تشاركنا في بيت الله. فما كان من هذا الرجل إلا أن تفل في وجهه. حضر إبليس، ماذا قال الطفل هذا؟ قال: غفر الله لك وسامحك الله، ندعوك إلى الله وتؤذينا، جزاك الله خيرا. ثم ولا، ندم هذا الشخص في نفس اللحظة ندم، لكن لو واجه النار بالنار لاشتعل بينهما الصراع. قال: انتظر يا ولدي، سامحني، أنا أخطأت في حقك، انتظر. فدخل البيت ولبس ملابسه وتوضأ وذهب معه إلى المسجد. النفس البشرية إذا واجهتها تواجهك، ثم يصبح العناد، تصبح القضية قضية عناد وقضية استكبار. لكن لو واجه الداعية المدعو بلطف ولين وتحمل الأذى كما فعل الرسل، الرسل كم أوذوا وهم يقولون: يا قومنا يا قومنا يا قومنا، بلفظ الذي الشفيق، بلفظ الرحيم، بلفظ الذي يتلطف بهم، ولم يردوا على السيئة بسيئة، لأن الله أمرهم بأن يردوا بالحسنى، وكان هذا سببه، نتيجته أن الناس استجابوا في كثير من الأزمنة لدعوة الله عز وجل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قد حاز السبق الأكبر من هذه الأخلاق. كم صبر على قومه، كم صبر على أذاهم، كم آذاه أعمامه، كم آذاه جيرانه، كم آذاه زعماء قريش وهو يصبر. بل أوذي في المدينة، هذا عبد الله بن سلول في غزوة المريسيع، غزوة بن المصطلق، عندما اختصم أنصاري ومهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فبلغ عبد الله بن أبي فقال: أو قد فعلوها؟ ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع الكلمة زيد بن أرقم فذهب بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول أراد أن يغطي الموقف فأمرهم بالرحيل. فتنة، الجيش انقسم قسمين، قسم مع الأنصار وقسم مع المهاجرين، ويتزعمهم ابن أبي. فأمرهم بالرحيل حتى أتعبهم السير، وعندما وصلوا في مكان وضعوا رؤوسهم فناموا من شدة التعب حتى ينسيهم الموقف. فجاء ابن عبد الله بن سلول قال: يا رسول الله، سمعت أنك تريد قتل أبي، ولقد علمت الخزرج أنني من أبر الناس بوالدي، ولا أستطيع أن أرى قاتل أبي، فإن أردت قتله فأمرني أنا أقتله. قال عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ونترفق به ما دام معنا. هذا الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف يؤذيه، في كل موطن يؤذيه، ومع ذلك يترفق به ويلين له، وهو سيد وهو رئيس المنافقين، وكان ينظم له الخرز ليكون ملكا على أهل المدينة. لكن عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم شرق، فعرف أنه لن يكون له الرئاسة، فنوى وعزم على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وعندما مات في العام التاسع يخرجه الرسول ويصلي عليه ويلبسه إزاره صلى الله عليه وسلم، وهو زعيم المنافقين. انظروا إلى الرحمة المهداة، إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تربية القرآن. فإذا هذه الآيات تقول: أيها الرسول وأيها الداعية، إذا واجهت إنسانا في الدعوة فإن الشيطان سيحضر، فعوذ بالله، فاستعذ بالله من شره. وهذه تربية لكل داعية ولكل طالب علم أن يتنبه، فإنه عند دعوته يحضر الشيطان ويقول: أهانك، حطم كرامتك، أساء إليك، وهذا لا تقبل منه. لابد أن تكون قويا في ذات الله، شجاعا في ذات الله. سبحان الله، الشجاعة في مواجهة الكفار في القتال، أما الشجاعة في الدعوة فهي الصبر عندما سئل الرسول عن القوي أو عن الشجاع قال الذي يمسك نفسه عند الغضب صلى الله عليه وسلم، أمر بهذا، يعني قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد هو الذي يمسك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الشدة والشجاعة في الصبر وليس في مواجهة السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع ماذا؟ ادفع الشر. فهذه الآية تبين أن الاستعاذة بالله عبادة، واللجوء إلى الله عبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فلا تلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هاتان السورتان اللتان وردتا في آخر المصحف وهما 11 آية أنزلها الله عز وجل رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول قد سحر في المدينة، سحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، لكن الله حمى عقله عليه الصلاة والسلام من سحره، لأن الله وعده بحفظه، إنما كان يتأذى جسمه عليه الصلاة والسلام، فكان يرى أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه، يعني كان يرى أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم. ثم عندما كان الرسول في بعض الأيام بين النائم واليقظان أنزل الله له ملكين، أحدهما عند رأسه والثاني عند رجله، فقال الذي عند رأسه ما بالرجل؟ فقال الثاني مطبوب، قال الأول من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال وأين؟ قال في بئر ذروان تحت زف طلعة وكذا في نفس البئر، والرسول يسمع صلى الله عليه وسلم. فذهب الرسول إلى هذه البئر، وفي رواية أنه أرسل علي بن أبي طالب وكلاهما في الصحيح، فذهب الرسول فأخرج هذه هذا السحر وفيه 11 عقدة. فأنزل الله سورتين المعوذات، فكلما قرأ آية انفكت عقدة حتى أصبح سليما عليه الصلاة والسلام. فهاتان السورتان سورتا الرقية لرسول الله من السحر صلى الله عليه وسلم، وهي رقية لكل مسلم، فإذا أصيب إنسان لا قدر الله بالسحر فعليه أن يلجأ إلى كلام الله وأن يقرأ كلام الله صباحا ومساء، فنرجو أن تحل عقد سحره. ففي أولها قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو النور، من شر ما خلق، وكل مخلوق فيه شر أو قابل للشر ما عدا مخلوقات معينة وهي الجنة والملائكة فليس فيها شر، لهذا العلماء قالوا لابد من التقدير، وهي من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الظلام إذا دخل. فتعود برب النور من شر الظلام، لأن الظلام هو موطن الشر، وتتحرك أصحاب الشرور في الظلام من الجن والإنس، فإن الليل يكثر فيه الشر لأنه لا يرى الناس بعضهم فيه بعضا، وتخرج به الدواب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قال العلماء الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن العصم، فكيف يقال نفاثات؟ قال العلماء هذا إشارة إلى أن الذي يؤثر في السحر هن الأرواح، النفوس الشريرة وليست الأجساد، فالنفوس الشريرة هي التي تؤثر في الأذى، فاستعاذ الرسول من جميع النفوس الشريرة سواء كانت من الإنس أو كانت من الجن، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد قرنه الله بالسحر بشدة تأثيره وشدة أذاه، فإن الساحر فإن الحاسد إذا حسد إنسان على ما أعطاه الله من مال أو ما أعطاه الله من خير فإنه يسعى حتى يفسد هذا الخير، والذي يقرأ التاريخ يرى عجبا كم وقعت في الدول وكم وقع بين الحكام وبعض أتباعهم، وكم وقع بين العلماء، وكم وقع بين التجار، وكم وقع بين الأزواج وزوجاتهم، وكم وقع بين الآباء وأبنائهم، كل ذلك بسبب الحسد. يأتي الحاسد فيبث كلاما كاذبا فيؤدي إلى الوقيعة بين الأحبة. فهنا يأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم وكل مسلم أن يستعيد من شر الحاسد، لكن إذا حسد، لأن الحاسد قد يكتم حسده لا يضرنا، لكن إذا حسد، إذا تحرك لتحقيق حسده. هذه السورة 5 آيات، واللي بعدها والتي بعدها قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فالرب هو المالك، مالك الوجود، وهو الرب هو المصلح والراعي والذي يقوم على خلقه بالتدبير سبحانه وتعالى، ملك الناس، كلهم في ملكه لا يخرج عنه أحد. الناس في ملك الله، صغيرهم وكبيرهم، زعيمهم ومزعومهم، ملكهم ومملوكهم، كلهم عبيد في يد الله عز وجل، إله الناس. فليس للناس من يألهون ويعبدونه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا تحقق فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وهي تنطبق تماما مع ما في سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة ابتدأت، المصحف ابتدأ بذكر أنواع التوحيد الثلاثة، واختتم بذكر التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هم الشياطين، توسوس لكنها تخنس أي تختفي. متى؟ إذا ذكرت الله خنست، وإذا نسيت وسوست. ولهذا الإنسان أحيانا يمتلئ قلبه وصدره بكثرة الوسواس إذا نسي ذكر الله عز وجل، ويكثر في قلبه أنواع الوساوس. لكن إذا ذكر الله وتذكر عظمة الله وقدرة الله وقوة الله ورحمة الله عز وجل ورأفته بخلقه ورحمته بخلقه، فإن قلبه يلين ويطمئن. إن تذكر العاصي يأتي الشيطان العاصي يوسوس له حتى يؤسه من رحمة الله. لكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه صاحب المغفرة وأنه يتوب على عباده، فإن القلب يطمئن. يأتي إلى الإنسان فيخوفه المخلوقات، فإذا ذكر الإنسان أن المخلوقات بيد الخالق، وأن الكون كله بيد الله، وأن الله رب الجميع ومالك الجميع ولا يخرج عن ملكه أحد، اطمأن قلبه، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة معروف شياطينها، وكذلك الناس. كم في الناس من شياطين في صورة إنسان يوسوس لك، يثبتك عن الخير أو يدفعك للشر والمعصية، ويأتيك في صورة إنسان ناصح، يأتيك في صورة إنسان رفيق يحب لك الخير ويعطف عليك ويحرص على الخير، ولكنه كاذب، فإنه شيطان في صورة إنسان. والله أمرك أن تستعيذ بالله من شر شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فتستعيذ بالله وحده، تلجأ إلى الله عز وجل ليكفيك شر شياطين الجن وشر شياطين الإنس. فليس لنا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أنزلت حاجتك بالقوي القادر الذي لا تخفى عليه خافية عز وجل، فإنك تطمئن. ولو وقع لك بعض الضرر، ولو عرض لك بعض البلاء، فإن هذا أمر أراده الله لك ليرفع درجتك في الجنة، أو ليزيدك من الخير، أو ليمتحن إيمانك. فعليك بالصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقنط ولا تلجأ إلى غيره عز وجل، فإن الله بيده الكون كله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان تعالى هو ربنا وملكنا وإلهنا، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره ولا يذل ولا يخضع لغيره ولا يتوكل إلا عليه، لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك فلا رب لك سواه، وتكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس، فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره ولا يستنصروا بسواه ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. نعم، هنا يقول أن الذي تلجأ إليه إما أن يكون الذي خلقك ويربيك ويرعاك بالنعم، وهذا ليس إلا الله عز وجل، وهذا توحيد الربوبية، فأنت تعترف وتعتقد أنك مخلوق مربوب، وأن الرزق بيد الخالق، وأن الحياة بيد الخالق، والموت بيد الخالق، والصحة بيد الخالق، ومرض بيد الخالق. فإذا كان توحيد الربوبية في قلبك كاملا وليس لك سوى الله فلا تلجأ إلا إليه، أو أن يكون إلهك يعني الذي تعبده وتتقرب إليه وتتذلل له وتخشع له وتسبه وتعظمه وتخافه وترجوه، وهذا من فعلك أنت. يعني هنا ذكر قضيتين هما تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، أي فعل الله وفعل العبد. فإما أن تعترف بأن ليس في الوجود فعل إلا تحت فعل الخالق، وأن فعل الله هو الذي يحرك الوجود، فإذا كان ليس في قلبك إلا الله فلا تعتقد أن في الوجود من يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله، فإذا لا تستعيذ بغيره. ثم كذلك إذا كنت تعتقد أنه ليس في الوجود من يستحق أن تعبده وتعظمه وتخافه وتحبه إلا الله، فإذا لا تستعيذ بغيره. فهذا معنى قول الشارح رحمه الله، فهو تفسير وبيان لمعنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ وهذه طريقة القرآن، يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية. هذا معنى كلام ابن القيم. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة. ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. هذا هو المقصد من عقد هذا الباب، وهو أن الاستعاذة عبادة من أفعال القلوب، كما أن الصلاة فعل من أفعال القلوب والجوارح، فالذي يصلي لله ويصلي لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادة، والذي يستعيذ بالله ويستعيذ بغير الله فقد أشرك مع الله في العبادة، فكلاهما سواء. فالاستعاذة فعل أو عبادة من عبادة من أفعال القلوب، لا يجوز لنا أن نستعيذ إلا بالله عز وجل، ولا نلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام الشارح رحمه الله، وهو معنى ما نقله من كلام ابن القيم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح رحمه الله: المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا، فضمير الفاعل على هذا للعائدين من الإنس، وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسائره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. والآثار بذلك عن السلف مشهورة. ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. هذه الآية كما ذكر الشارح رحمه الله تبين بعض ما كان يفعله أهل الشرك في الجاهلية، فإن الناس في الجاهلية كانوا يخافون من الجن، فإذا ساروا في طريق أو في سفر فنزلوا في وادي من الأودية أو في شعب من الشعاب، فإنهم يعتقدون أن هذا الوادي تحت حكم قبيلة من قبائل الجن، وأنهم لا بد لهم أن يستعطفوا الجن حتى لا يؤذوهم. والجن عندما رأوا هذا الضعف في قلوبهم ساروا يكثرون الأذى عليهم حتى يخضعوا لهم، فكان يقول الناس إذا نزلوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، بسيد هذا الوادي، كأنها عبارة عن يعني مقاطعات، كل مقاطعة لها سيد وقبيلته يحكمون في هذا المنطقة، فيقول النازل: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فإذا سمع الجن أنهم استعاذوا بهم فإنهم يحمونهم، وقد يزيدونهم رهقا، أي يبعثون بعض صغارهم أو بعض أشرارهم لإذائهم حتى يزيدوا التعلق بهم ويزيدوا الخوف منهم. هذا معنى زادوهم رهقا، كلما ذلوا لهم كلما أرهقوهم، كلما زادوهم فتنة وإذاء حتى تضاعف لهم الخضوع من بني آدم. هذا معنى الآية، أن أهل الجاهلية كانوا على هذا الوضع، لكن القرآن عندما نزل في المؤمنين أعلاهم الله به وأعزهم به، فجاءهم البديل كما سيأتي معنا في حديث خولة بنت حكيم. نعم، خولة بنت حكيم، سيأتي أنه أمر الرسول أنه شخص نزل في واد أن يستعيذ بالله أو بكلمات الله من شر ما خلق، فإنه إذا فعل ذلك عصم من كل أذى. فأبدل الله المسلمين أن يستعيذوا بالخالق، بالمالك، بالإله، بدل أن يستعيذوا من شرار الجن أو من سفهاء الجن. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي القارئ الحنفي: ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى أن قال: وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، الآية. يعني هذا يوم القيامة كل فريق من الجن والإنس يعترف أنه استمتع بعضهم ببعض، فالكهان والسحرة استمتعوا بما قدمته الشياطين من مصالح لهم في الدنيا، فإن الكاهن والساحر قد يغر بعض الناس ويؤذي بعض الناس، فإذا أصابه الضرر عن طريق الجن جاءه المسحور فيعني عالجه فشفي على يديه فاستفاد من الجن، والجن تستفيد من الإنس أنهم يخضعون لهم ويذلون لهم ويذبحون لهم الذبائح ويشركونهم مع الله في العبادة. فيوم القيامة يقول استمتع بعضنا ببعض. والشارح رحمه الله نقل هنا كلاما عن أحد علماء الأحناف ممن عاش في القرن 11 والثاني عشر، وهو الملا علي قارئ، وله كتاب اسمه المرقاة، شرح به كتاب اسمه المشكاه، مشكاه المصابيح، وهو يميل في كثير من كلامه الى كلام الصوفيه الى جانب عقيدته الماتريديه، فانه كذلك صوفي المشرب، لكن له كلام في بعض المواطن جميل، ومنها قوله على هذه الايه، وفيه يقول: وفيه ايماء الى حقيقه التفريد وحقيقة التوحيد، فإن غيره تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فهو رحمه الله يشير إلى هذا المعنى الذي يقرره الشارح، لكن الشارح رحمه الله إنما ينقل منه الكلام الحسن، وهذا لا بأس به، فإن جميع علماء أهل السنة والجماعة يستفيدون من علماء من كان لديه بعض الأخطاء أو بعض الانحرافات العقدية أو بعض البدع، فإنه يستفاد من كلامه إذا كان فيه إذا كان له كلام صحيح. فقد نقل الشارح شارح هذا الكتاب من كلام الزمخشري، وهو من زعماء الاعتزال، وكذلك كان يستشهد ابن تيمية وابن القيم بكلام الزمخشري وبكلام من سبقه من العلماء من علماء الأشاعرة أو المتكلمين، ولا بأس في هذا، فإن هذا لا يطعن في المنهج، فإن العالم إذا أصاب يؤخذ بصوابه، وإذا أخطأ يرد خطأه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله كأنه يجيب على سؤال أو عتاب: كيف تستشهد أيها العالم السلفي بكلام من تصفهم بأنهم من أهل البدع؟ فقال رحمه الله: ليس كل من نقلنا قوله نرتضي كل قوله، يعني ليس كل من نقلنا قوله في بعض المواطن نرضى بكل ما يقول، لا. فإذا ليس هذا دليلا على قبولنا لقوله الذي لم ننقله، بل نستشهد بالحق إذا قاله في موطن، ونرد على الباطل الذي أخطأ فيه في موطن آخر. فإذا ليس الهدف هو يعني قبول ما أتى به هذا العالم أو هذا العالم الذي لديه بعض الأخطاء في كل ما يقول، ولكن إنما يستفاد من قول العالم إذا أصاب فيؤخذ به، وهذا من الإنصاف، وهذا من المنهج الذي فيه إنصاف وعدل، كما أمرنا به في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره أو إخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له، وفيه أن كون الشيء يحصل. يعني هنا رحمه الله يشير إلى أن الساحر يستفيد من الجني في ماذا؟ أن الجن يخبرون بالأشياء الغيبية، والغيب على أنواع، هناك غيب زماني يعني مضى أو سيأتي، وغيب مكاني يعني غيب بالنسبة لشخص أو لمخلوق وليس غيبا بالنسبة لمخلوق آخر. فمثلا ما وراء الجدار بالنسبة لنا غيب لا نرى، لكن الذي خلف الجدار فإنما يوجد خلف الجدار بالنسبة له ليس غيبا. فالجن تعرف هذا الغيب، غيب المكان أو الغيب الماضي الذي قد وقع، أما المستقبل لا يعلمه إلا الله. فالجن تخدمك بما وقع اليوم أو بالأمس أو قبل أمس أو قبل شهر أو قبل عام، تخبر، لأن الجن مطلعون يرون ما لا نرى، فإذا هم يخبرون بما وقع في الماضي. هذا استمتاع الساحر، استمتاع الإنس بهم أنهم يخبرون بما وقع. فالجن من هذا الجانب يخبرون الساحر أو الكاهن بما حدث، ولهذا هذا فعل السحرة، أكثر أفعالهم إخبار بما وقع اليوم أو في الماضي، لكن لا يستطيع أن يخبرك المستقبل إلا على وجه يعني التخمين لا على وجه الحقيقة. قد يخبرون كما جاء في الحديث أن الجن يسرق الكلمة الواحدة فيزيد الكاهن عليها 100 كذبة أو 99 كذبة، فيصدق في كلمة واحدة، فإذا صدق في كلمة واحدة صدقه الناس، والناس ينسون الكذب، لكن ينسون الشر الذي يقع من الشخص أو الأشياء المخالفة، ويحفظون هذه الواحدة التي تكون يعني بمثابة اصطياد للناس، فيصدقون ما يقوله الكاهن في المستقبل. فهذا هو استمتاع الإنس بالجن، أنهم يخبرونهم بما يحدث، وقد يسرقون لهم بعض الأطعمة، أو يسرقون لهم بعض المجوهرات، أو يسرقون لهم بعض الأشياء من أماكن أخرى، وقد يحملون كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال قد يحمل الإنسان من بلده إلى عرفة في الحج. وليس معنى هذا أن الشيطان يحب أنك تحرم وتحج، فإنه يحملك من بلدك إلى عرفة من غير إحرام، إنما حتى يراك الناس أنه اليوم كان في بغداد وغدا الوقفة في عرفة، فيفاجأ الناس أنه في عرفة، ثم في اليوم الثاني يعود من غير أن يرمي ومن غير أن يطوف، وهكذا يعبث الشيطان. ومن بعض اللطائف ذكر ابن الحاج في المدخل قصة، لأن التصوف عندهم كثير من الكرامات المزعومة، فكان أحد التلاميذ تغيب عن درس شيخه، فسأله الشيخ بعد فترة: أين أنت يا فلان؟ قال: الحمد لله أنا أصلي ليلية في الجنة. قال: سبحان الله، في الجنة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: يأتيني بعد العشاء طائر كبير أركب على ظهره فيذهب بي إلى الجنة فأصلي فيها إلى الفجر ثم أعود. قال: يعني رجاء إذا جاء فأنا أحب أن أشاركك في الجنة، يعني اعرض علي حتى أذهب معك. هذه يذكرها ابن الحاج رحمه الله في المدخل. قال: فعندما جاء هذا الطائر نبه الشيخ، فذهب معه الشيخ وركب جميعا على الطير، فذهب بهم يعني غير بعيد، ثم نزل وإذا هناك منطقة كأنها كلها أنوار وأشجار، فقام الطالب يصلي وجلس الشيخ، قال: يا شيخ قم صل. قال: لا، الجنة ما فيها صلاة، ما دام وصلنا في الجنة، الجنة ما فيها عبادة، ما فيها تكليف، ما فيها إلا ثواب. فأخذ التلميذ يصلي، عندما اقترب الفجر جاء الطائر ليعيدهم إلى ما كانوا، قال هذا الشيخ: أنا ما أذهب من الجنة، خلاص ما دام وصلت الجنة ما أعود. حاول فيه، أخذ هذا كالطائر يرفع أجنحته ويهددهم، رفض الشيخ يقول، حتى اقترب الفجر وطلع الفجر فذهب الطائر، وإذا بهما على مزبلة من المزابل. هكذا الشياطين تعبث بالإنسان، وإذا بهم على مزبلة، قال: أرأيت هذه الجنة التي أنت فيها؟ عد إلى درس العلم، فإن الله يحفظك بالعلم، يحفظك بأن تعرف ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء: إن العلم يحرس الإنسان ويحميه من شر الشياطين، لكن الجاهل تأتيه الشياطين وتعبث به وهو لا يدري. فإذا الشياطين تعبث بالكهان أو تعير أو يعني تخدم الكهان، ولكنها تذلهم وتفسدهم في الجانب الآخر، فلا يصلون. كم من إنسان لا يصلي ويزعم أنه بلغ درجة اليقين، ولا يطيعه الشيطان إلا إذا أشرك بالله فذبح له من دون الله. يقول علماء: الشياطين والجن ما تطيع الإنس إلا إذا أشرك مع الله، فإذا أشرك مع الله أطاعته، ما تطيعه تخدمه، فالإنس يعبدها والجن تخدمه في بعض حاجاتهم. هذا قوله رحمه الله: واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له، يعني يخضع له ويذل له عند الاحتياج. نعم. وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ذكره المصنف. يعني الشياطين قد تحقق لك مصالح دنيوية، لكن لا يعني هذا أن هذا شيء جائز أو مباح، فعليك أن تحذر. إنما الفعل إذا كان شرعيا تتبعه، وإذا كان غير شرعي تجتنبه. لا تنظر إلى أنه قد يحصل لك مصلحة دنيوية، فإن الله ذكر عن الخمر أن فيها منافع، لكن نفعها يعني ضرها أو ضرها أكبر من نفعها. فليس معنى أن يعني ليس هناك في الوجود شر محض، بل قد يكون هناك درجات. نسبة الشر 99%، 98%، 80%، 20%، درجات. فإذا ليس معنى كل أي أن الشيء يكون فيه خير ولو قليل أنه يكون مباح، فينظر فيه. إذا كان شره أكثر فهو حرام، وإذا استويا شر وخير فهو مباح، وإذا كان الخير أكثر فهو يعني مما يحث عليه الشر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن خولة بنت حكيم أي ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. هذا الحديث تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري، وقد أخرج مسلم حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني، أو قال: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. يعني مسلم إذا نزل في موطن من المواطن فاستعاذ بالله أو بكلمات الله من شر ما خلق فإن هذا حماية له من الشيطان. فالمسلم إذا نزل منزلا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أو بكلماته. فهذا الحديث روته خولة بنت حكيم، وخولة بنت حكيم قيل أنها الواهبة، أي أن جاءت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. ولكن الرسول لم يتزوجها صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن مضعون أخو الرسول من الرضاعة. وقول العلماء قيل للتضعيف، يعني لم يثبت، وليس لها في الكتب إلا هذا الحديث، ليس لها حديث آخر في كتب السنة. نعم. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. قال القرطبي في المفهم: قيل معناه الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. هنا يذكر الشارح رحمه الله قول ابن العربي القرطبي في شرحه للمفهم، والقرطبي كذلك من علماء المتكلمين يعني علماء الأشاعرة، لكن علماء الأشاعرة على درجات. منهم من يكون له اهتمام بالسنة، وهذا منهم رحمه الله القرطبي، من علماء السنة المتأثرين بمذهب المتكلمين، مثل ابن عربي ومثل القرطبي وقبلهما الخطابي وبعدهما الشاطبي وقبلهما كذلك النووي أو معاصر لهما، وكذلك ابن حجر وابن الأثير قبل الجميع صاحب جامع الأصول. هؤلاء محدثون أو لهم اهتمامات بالحديث، ووافق المتكلمين في كثير من عقائدهم، ومع ذلك يستشهد المؤلف بكلامه إذا أصاب، فإن ليس كل ما يقول بدع، لكنه لديه ما يرد من الأقوال، ولديه كثير مما يقوله من الأقوال، فيفسر معنى التامات بأنها الكاملات أو الشافيات، يعني أنها تشفيك وتكفيك إذا استعذت بها، ولا يستعاذ بمخلوق، فإن كلمات الله من صفات الله عز وجل، ولو كانت مخلوقة ما استعذنا بها، وهذا مراد الشارح، أنه لا يستعاذ بالمخلوق، إنما الله عوضنا أن نستعيذ بالخالق أو بصفاته، كما يقول الشخص أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، فيستعيذ بصفات الله عز وجل من أفعاله التي يكون فيها عقاب له أو شيء يعني من الغضب أو نحو ذلك. نعم. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والالتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر في ذلك قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. هذا كله كلام القرطبي رحمه الله في المفهم في شرحه لصحيح مسلم. نعم. وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث خولة، وقالوا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن، قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. هنا أشار رحمه الله إلى مسألة تتعلق بكلام الله عز وجل، وهي المسألة التي وقع فيها النزاع بين الجهمية أو المعتزلة ومن كان على مذهبهم، وبين أهل السنة والجماعة. فإن المعتزلة يزعمون أن القرآن وهو كلام الله مخلوق، فالحديث يرد عليهم، والرسول يأمرنا بأن نتعوذ بكلمات الله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز لنا أن نستعيذ بالمخلوق، وإنما الاستعاذة تكون بالخالق أو بصفاته أو بأسمائه. من صفات الله أنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأن هذا كلامه، فنستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال ابن عبد البر رحمه الله: ففي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك وتعالى، على أن كلام الله منه تبارك اسمه، وصفة من صفاته، ليس بمخلوق، لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق. وعلى هذا جماعة أهل السنة والحمد لله، يعني إجماع أهل السنة، وهذا ابن عبد البر ممن يعني أخذ ابن تيمية رحمه الله العلم من كتبه. ابن عبد البر حافظ المغرب، وقد كان في الوجود قبل ابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله يعتمد على كلامه كثيرا، فله كتابان عظيمان، أحدهما التمهيد، وقد طبع في 24 مجلدا، والاستذكار قد طبع في 30 مجلدا، وكلها علم على مذهب السلف يقوم على الدليل رحمه الله. فهو يقرر أن أهل السنة والجماعة يعتمدون أو يردون على من زعم أن كلام الله مخلوق بأدلة هذا أبينها، وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم وفي السنن 4، فدل على أن كلام الله ليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويت التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. هذا إشارة إلى الرقى التي لا تكون بلغة غير اللغة العربية أو بغير اللغة التي يتعامل بها أصحاب الرقية، خشية أن يكون فيها أسماء شياطين أو أسماء جن أو أسماء مخلوقات، حتى لا يستعاذ أو لا يعني يرقى بغير أسماء الله وصفاته. نعم. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدقه استخدام الشيطان له. وصدق استخدام الشيطان له. لا، هو يعني خطأ التشديد، يعني صدق هذا استخدام، لكن ما هو استخدام الشيطان له؟ يعني هو أراد رحمه الله أن يقرر المعنى الذي أراده، لكن يعني اللفظ الذي ذكره لكن بمعنى آخر، فيقول هذا ليس شركا، هذا استخدام. قال: صح، صدق، هذا استخدام، هذا استخدام، لكن استخدام الشيطان لك. نعم. وصدقه استخدام الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده، لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. يعني هذا يقول استخدام، يعني فرق ما بين استخدام الإنس للشيطان والشيطان للإنس، أن الإنس يعبده، يعبد الشيطان، لكن الشيطان لا يعبد الإنس، الشيطان إنما يعني يقدم لك بعض الخدمات التي ليست نقل أخبار أو إيذاء شخص معين تؤذيه، أو نقل يعني بعض الأشياء من مكان إلى مكان. أما العبادة فإن الشيطان لا يعبد الإنسان، لكن الإنسان يعبد الشيطان، يذبح له ويستعيذ به ويخضع له ويذل له حتى يلبي له حاجته. فرق بين الاستخدامين. نعم. قوله: من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هاهنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. يعني موصولة من شر الذي خلق، يعني من شر الذي خلق مما فيه شر، وليس معناه من شر كل ما خلق، يعني ليس هنا بمعنى العموم الإطلاقي، لا، لأن هناك الملائكة ليس فيها شر، والجنة ليس فيها شر، وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن القيم. قال: والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. هذا على كل يعني نهاية الباب، ونكتفي به لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله. هذا يقول السائل: ولدي تركني وذهب لوالده بعد أن ربيته 17 سنة، ولم يفكر في وقت فيه، وقد يكون والده قد سحر عني، هل أذهب لساحر يعيده لي أو ماذا أعمل؟ على كل الخطأ لا يعالج بخطأ. فإذا كان الأب قد استخدم السحر، أول شيء هذا مظنون ظن وليس يقين، يعني ليس مؤكد أن الأب سحر، ربما الولد يعني رأى أن مصلحته في تربيته وتعليمه يكون مع أبيه، وهذا الصحيح أن الأصل أن يكون الولد أو البنت تحت إشراف الأب، لأن الأب يعني ينظر لمصلحة الولد أكثر من الأم، الأم فيها رقة وعطف ورحمة كبيرة، ربما قد تفسد الأولاد والبنات هذا الرحمة إن لم يكن بجانبها يعني وجود أب حازم. وهكذا الأسرة يكون فيها لين في جانب وحزم في جانب، أب حازم وأم لينة. فإذا وجد الابن عند أب مثلا حازم وليس هناك أي أم يستقي منها الرحمة والعطف، يعني قد ينشأ إنسانا قاسيا، وإذا كان عند أم رحيمة ورفيقة قد ينشأ إنسانا رقيقا. فالإسلام أراد أن يعيش الولد بين أبوين، لكن إذا قدر أن حدث افتراق بين الأبوين فالولد يكون مع أبيه لرعايته وتعليمه وتربيته، فليس هنا شرط أن يكون الأب قد سحره. ثم هذا ابتلاء، ما يقع في الدنيا ابتلاء، والمسلم يصبر على الابتلاء يرجو ما عند الله، فلا يعالج الخطأ بخطأ، ولا يعالج السيئة بسيئة، ولا يرتكب الإثم من أجل مصلحة دنيوية. والإنسان ينبغي أن يرجح مسألة الآخرة في جميع أعماله، فإذا قارن بين مصلحتين، مصلحة دنيوية تفوت مصلحة أخروية، أيهما أقدم؟ أقدم المصلحة الأخروية، لأن الدنيا فانية، والدنيا لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لا تسوى عند الله شيء. ولهذا نرى أن الله عز وجل قد حمى الأنبياء من الدنيا، وقد عاش جميع الأنبياء ما عدا أفراد عاشوا فقراء، وابتلوا، يبتلى النبي في جسمه في نفسه، ويبتلى النبي في ولده، ويبتلى النبي في أبيه، ويبتلى النبي في زوجته. فالأنبياء عاشوا في بلاء، لكن الله أعد لهم في الآخرة أعظم، والحياة قصيرة سنوات ثم نموت جميعا، وقد تكون أيام. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل مصلحة الدنيا بضياع مصلحة الآخرة، يصبر. إن تصرف هذا الأب أو الوالد تصرفا خاطئا فيحمل وزره يوم القيامة، والذي وقع عليه الخطأ أو الابتلاء إذا صبر يعوضه الله عز وجل فيصبر. لكن إذا توقع، لو كان كل من توقع هكذا كان نفق سوق السحر، أصبحنا كلنا عند السحر، ما يقع بإنسان بلاء إلا توقع عن فلان آذاه، إذا لازم أوذيه، ويصبح السحر نعوذ بالله مشاعا في المجتمع. لا، المسلم يصبر على ما ابتلي به، فإذا آذاه إنسان بسحر يصبر، إن استطاع أن يحل السحر بطريق مشروع مباح فعل، وإذا كان لا يحل السحر إلا بطريق يضيع فيه دينه لا، يصبر على ما ابتلاه الله به وعلى أيدي غيره، فإن الدنيا دار بلاء، فلا يجوز للإنسان أن يعالج الخطأ بخطأ. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي، في الدرس قبل الماضي، أنه لا يجوز القسم برب المصحف. نحن قلنا أن المصحف فيه كلام الله، وكلام الله من صفاته، فليست صفات الله، فليس بصفات الله رب، فصفات الله هي من ذاته، صفات الله أزلية، فلا يقال في أن الله رب كلامه، لا، إلا بمعنى صاحبه. أما المعنى الربوبية أنه خلقه، لا، هذا قول معتزلة. فلو قلنا أن الله رب القرآن يعني القرآن مخلوق، كما أن الله ربي وربك ورب الناس، فإذا قلنا القرآن الله رب القرآن نكون قد وافقنا المعتزلة والجهمية على أن القرآن مخلوق، إذن لا يجوز أن يقال رب المصحف، لأن المصحف فيه كلام الله عز وجل، بل القرآن هو صفة من صفات الله، ولا يجوز أن نقسم بهذا القسم. أنا في الدرس الماضي الأخ ينبهنا على أنه حدث في الدرس الماضي أنه كان في درسنا ذكر للسيد البدوي، ونحن قلنا أنه ذكر في ترجمته أنه ما كان يصلي مع الناس، وقد عمل له قبة ومزار يزوره الناس، وهذا طبعا مخالف لشرع الله عز وجل، فإن تقديس القبور ليس من أخلاق المسلمين. الميت يدعى له بالرحمة، وإذا احتاج الإنسان أمرا دعا الله مباشرة سبحانه وتعالى. أما القبور لا تزار للحاجات، لو كان القبر يزار للحاجات من هو أعظم البشر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هم أعلم البشر بعد الأنبياء؟ الصحابة. كم وقع على الصحابة من قضايا ومن بلاء ومن فتن، ما ذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بدين الله. فلو كان هذا مشروع لكان الصحابة أولى به، وكان نبينا أولى به صلى الله عليه وسلم. فنبينا سيد البشرية في الإيمان، وسيد البشرية في الأخلاق، وسيد البشرية في التوحيد، والمصطفى المختار أفضل إنسان هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الجنة درجة واحدة لا ينالها إلا واحد من البشر، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أرفع إنسان وأفضل إنسان وأشرف إنسان وأكمل إنسان، ومع ذلك ما أمرنا أن نذهب إلى قبره عندما يموت، إنما نحن مأمورون كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا طريقي، نفذوا أمري، اجتنبوا نهي، قلدوني في ما فعلته في سلوكي في أخلاقي، هذا هو دين الله. أما الذهاب إلى القبر فلو كان تعظيم القبر مشروعا لكان قبر نبينا أفضل القبور وأشرف القبور. ولهذا عندما اختلف العلماء أيهم أفضل مكة والمدينة، فقال بعض العلماء مكة أفضل لأن فيها بيت الله، وبعض العلماء قال المدينة أفضل لأن فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله إن كان المراد بالمكان فمكة أفضل، وإن كان المراد بمن في المكان فالمدينة أفضل لأن فيها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما ذهب الصحابة إلى قبر الرسول، كم وقع في المدينة من مشاكل وكم نزل فيها من بلاء، ما ذهبوا إليها. فإذا تعظيم القبر ليس من المشروع. نحن أمرنا بالدعاء للميت، ندعو له، ندعو لهم، ما أمرنا أن ندعوهم من دون الله. فقلنا عمل هذه القبة، وقلنا أن فجاء سؤال في الدرس عن الجيلاني، فظننت أنه أراد السائل أن يسأل عن البدوي، فقلت أنه ما كان يصلي. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو من علماء السلف، وهو من العباد المشهورين الصالحين، وكثير أو جميع ما نسب إليه خطأ، ولم يثبت عنه في تاريخه وفي سيرته أمر باطل إلا أنه استشهد ببعض الأحاديث الموضوعة فقط، أما ما ينسب إليه من الخرافات فهو منها بريء، وهو إنسان صالح وله كلام جميل، وكان يعظمه ابن تيمية رحمه الله، وشرح كتابه فتوح الغيب في بعض كتبه. فليس هو يعني ما وقع مني في سبق من الكلام لأنه ما كان يصلي، إنما هدفي أو مرادي بما كان يذكر عن السيد البدوي. إذا قال إنسان أنا أفضل من الصحابة الكرام جاهلا فهل يأثم بذلك؟ يأثم، كيف لا يأثم؟ إذا كان إنسان يعيش في الجبال أو في الغابات لا يأثم، لكن الذي يعيش مع المسلمين ويسمع الترضي على الصحابة وتعظيم الصحابة وأن الصحابة خير الأجيال البشرية وأنهم خير الناس بعد الرسل رضي الله عنهم، وأن العلماء علماء السنة أجمعوا على أن الصحابة جميعهم عدول قد أثنى الله عليهم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم العلماء، حتى إنه إذا ورد اسم الصحابي في الحديث لا يسأل عنه، لا يقال هل هو ثقة أو غير ثقة، إذا قال الراوي حدثنا الصحابي فلان انتهى، ما نسأل عنه. فالأمة تجل الصحابة، فالذي يقول أنا أفضل من الصحابة هذا إنسان جاهل، هذا إنسان ينبغي أن يؤدب، لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف الحقيقة. الصحابة الذين الخير في الأرض جميعه لهم مثل أجره، من نشر الدين، من جاهد يعني إدخال الناس في دين الله إلا الصحابة. كل هذا الخير الذي فيه الأمة الإسلامية الفضل لله أولا ثم للرسول وبعده الصحابة الذين نشروا هذا الدين وجاهدوا في سبيله، فكيف يقول أنا أفضل من الصحابة؟ هذا إنسان يعلم ويحتاج إلى أن يعذر إن لم يرجع عن هذا القول. نقول إن هناك استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعاذة إذا كان هناك إنسان يعني يستطيع أن يفعل لك فعلا بأن يحميك من شخص معين يجوز، لكن المراد أن تستعيذ فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما يحميك من الجن، فيما يحميك من الشياطين، في من يحميك من الصواعق، في من يحميك مما لا تراه، فهذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل. والذي يظن أن أحدا من البشر يحميه فإن هذا يكون قد وقع في الشرك ولا يدري. يقول هذا الأخ أن بعض الكتاب المعاصر أنكر أن النبي سحر صلى الله عليه وسلم، هذا ليس شيئا جديدا، هذا يقول به أهل الاعتزال ويزعمون أن الرسول لم يسحر صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، لكن السحر الذي نفاه الله عن رسوله هو اختلاف العقل. أما السحر الذي يلحق مرضا بالجسم فالأنبياء يبتلون في أجسادهم يمرضون ويصيبهم المرض، وهذا نوع من المرض، علما قالوا ما وقع للرسول من سحر فهو نوع من المرض وليس سحرا فيه اختلال عقل، لا، هذا نوع مرض لحق بجسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر. وقد ثبت في الصحاح أنه وقع عليه الصلاة والسلام هذا السحر من لبيد بن عصم. يقول أن فلان ترك استخدام الدش عند الاغتسال لأنه سمع الشيخ يقول مسجد أن الدش حرام، لا ينبغي أن نأخذ القضاء بمنفذ السخرية. يعني أحيانا بعض القضايا أو بعض الشباب أو بعض الناس يعني يأخذ الأمور بمنفذ السخرية، وأحيانا الكلمة الواحدة التي تخرج من الإنسان من باب يعني الاستهزاء لإضحاك الموجودين قد يهوي بها في النار 70 خريفا. وقد جاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها القوم يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أراد أن يضحك الناس، نكت على فلان وإلا على فلانة وإلا على كذا أو يأتي في الدين، فينبغي الإنسان أن يحذر أن يدخل المداعبات والسخريات والنكات على قضايا الدين. قضايا الدين قضايا محترمة لأنها تتعلق برب العالمين، ومن يعظمها فهذا من تقوى القلوب، والذي لا يعظمها فإن هذا نعوذ بالله من فجور القلوب، ولا يجوز للإنسان أن يقع في مثل هذه السخريات التي قد يكون فيها إثم يلحقه بهذا الفعل. هل يجوز تخفيف شعر الساق؟ ليس فيه حرج، يعني إنسان إذا كان مبتلى بشعر كثيف أراد أن يبقي منه ما فيه حرج إن شاء الله. إذا كان هناك واحد مسحور وذهب للعلاج من رجل وهو يشك أنه ساحر حيث أنه يقرأ بقراءة لا تعرف وأنا أذهب للعلاج فقط وأعلم أن كل شيء من الله، على كل إذا كان هذا الإنسان ساحر ويستخدم الجن فإن الساحر لابد أن يشرك حتى تطيعه الجن وحتى تساعده الجن، ونحن منهيون عن الذهاب إلى السحرة الذين هذا أعمالهم، فإن الساحر يستخدم الجن ويذبح له ويذل له ويخضع له وإلا فإنه لا يخدمه، فإذا ذل له وعبده من دون الله خدمه، فإذا ذهبت إليه فأنت منهي عن الذهاب. وقد جاء في الحديث أن من ذهب إلى كاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما، فينبغي الإنسان أن يحذر من الذهاب إلى أصحاب السحر حتى لا يفقد دينه أو يتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. هناك من الناس من يقول أنه يحضر الجن وأنهم يحمونه من بعض الشرور، وأن كل آية في القرآن لها رمز معين وطلسم بمجرد ترديده لها الطلسم مضر الجن، ويقول بأنه لا مانع من هذا حيث أنه يحضرهم بالقرآن. هذا كاذب، القرآن لا يحضر الجن، القرآن يحميك من الجن. أما الذي يقول القرآن لها طلاسم ولها رموز، هذا يوجد في بعض الكتب التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته، فإنه يزعم أن لكل اسم من أسماء الله شيطان يخدمه، أو كما يسميه يعني اسم بهذا المفهوم، رمز يحميه أو يعينه، فإذا قرأ هذا الاسم حضر صاحبه، وإذا قرأ اسم الثاني حضر الآخر، فهذا كله من وساوس الشيطان. فإن كلام الله عز وجل كلام محترم لا ينبغي أن نجعله بهذه الصورة. فالقرآن ليس فيه طلاسم وليس فيه استحضار للجن، بل كلام الله سبحانه وتعالى أنزله الله عاصما من الجن وحاميا من الجن، فلا ينبغي لنا أن نعتقد أن كلام الله فيه طلاسم أو فيه رموز، فهذا قول خاطئ ولا ليس صحيحا أنه على هذا الصورة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.